إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن وكتاب المنهاج. وصلنا في كتاب الوكالة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويد الوكيل يد أمانة. لأن هذه العقود وهي الإباحة، وهي عقد إرفاق ومعونة، وأيضا هي من العقود الجائزة، لذلك فيد الوكيل يد أمانة. والمعنى بأنه لا يضمن إلا إذا فرط. وقد بينا، مر علينا بعض أنواع التفريط، بأنه إذا أمره بشراء شيء أو ببيع شيء، ببيع بثمن معين أو في مكان معين أو في زمان معين، تعدي كل ذلك يكون منه تعدي يضمن به. فاليد يد أمانة أصالة إلا أن يثبت التفريط. عليكم السلام وبركاته. فصل، ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل. والمعنى بأن الوكالة كما قلنا بأنها وإن كانت عقدا جائزا، وإن كانت أيضا الوكالة بأنها عقد جائز، وأن الوكالة يصح فيها الأجرة وهي عقد إرفاق، فلذلك صح أن تكون اليد هي يد أمانة وليست يد ضمان. فإن تعدى ضمن، يعني لا يضمن إلا بالتعدي، ولا ينعدل في الأصح. المعنى أنه لو تعدى ضمن، وبالتعدي الذي به يضمن، لا ينعزل، يبقى في وكالته، يبقى في موضعه، لأنها أمانة وأذن في التصرف، فلا يلزم من الدفاع حكم العقد وهو الأمانة بطلان كالرهن، بخلاف الإيداع فإنه محض ائتمان، فإن حدث التعدي فإنه يبطل. ولكن الوكالة ليست كذلك، الوكالة لا تبطل ولا ينعزل. والثاني ينعزل كالوديعة، وهذا إذا تعدى بالفعل، فإن تعدى بالقول كما لو باع بغبن فاحش ولم يحدث التسليم لا ينعزل جزما، لأنه لم يتعدى فيما وكل فيه. والأصح كما قلنا الأول، فأنه لا ينعزل، ولأنها أمانة وأذن له في التصرف فلا يرتفع الحكم. قال: وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل. أحكام العقد تتعلق بالوكيل، لأنه عقد وكالة، فأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض المجلس حيث اشترط. والمعنى هنا كالصرف، يعني التقابض في المجلس حيث اشترط كالصرف، لأن في الصرف قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، أو قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، كل ذلك ربها. قال: إلا أن يكون يدا بيد، سواء بسواء. قال: الوكيل دون الموكل، حيث اشترط الوكيل دون الموكل، لأن الوكيل هو العاقد حقيقة، فالوكيل هو المباشر للعقد، الوقيد هو الوكيل هو الذي يقبض الثمن أو يسلم السلعة، فالوكيل هو المباشر حقيقة. وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل عملا بالعرف. والمعنى أن زيد أعطى عمرا ليشتري سيارة فأعطاه 100,000 والسيارة 80,000 فاشتراها، حدث الإجابة والقبول. هنا البائع له أن يرجع إلى الوكيل، يرجع إلى الوكيل لأنه قد سلمه، لأن الموكل قد سلمه المال، فيرجع إلى الوكيل بأن يستلم منه المال. وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن وإن كان دفعه إليه الموكل عملا بالعرف، ولأنه قد استلم المال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى، كيف أخبار حضرتك؟ أطمئن عليك على صحتك، حفظك ربي. قال وإلا فلا، عليكم السلام ورحمة الله شيخ أمجد. قال وإلا فلا، إن كان الثمن معينا، يعني لا يطالبه إن كان الثمن عين معينا، لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه، والعقد كان بينه وبين البائع. وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها، لأن الظاهر لو أنكر وكالته أنه يشتري لنفسه، فإذا طالبه من هذا الوجه، طالبه من هذا الوجه. لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد معه. الحمد لله. قال وإن اعترف بها طالبه أيضا، يعني لو اعترف بالوكالة أيضا طالبه، لأنه هو المتعاقد. في الأصح كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن والموكل كالأصيل. والمعنى هنا يكون البائع قد طالب الطرفين، طالب الموكل والموكل، طالب الموكل والموكل. عليكم السلام ورحمة الله، مصير حفظك ربي. طالب الموكل والموكل لأنه كالضمين والأصيل. وقلنا في الضمان أنه له أن يرجع إلى الضمين ويرجع إلى الأصيل، ولأن العقد للموكل والوكيل قابل فألزمناهما وخيرنا البائع في مطالبة من شاء منهما، وكما قلنا أنزلناهما منزلة الضمين والأصيل. فعلى هذا يرجع الوكيل إذا غرم. والثاني أن المطالب هو الموكل لا غير، لأن العقد وقع له والوكيل معين أو معين. الثالث مقابل هذا القول وهو ما رجحه الرفعي في مسألة دخول الأجنبي. والرابع إن صرح بالسفارة طالب الموكل وإلا فلا. والحق هو الأول وهو الصحيح، وأنه مخير أن يعود بالمطالبة على الضمين، على الوكيل وعلى الموكل، وأنزلناهما منزلة الضمين والأصيل. نعم. قال وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن، باع له سيارة فقبض ثمنها، باع له دارا، باع له عقارا، باع له أرضا، باع له فاكهة، وقبض الثمن. إذا قبض الوكيل بالثمن واتلف في يده، وإذا قبض الوكيل الثمن بالبيع الثمن واتلف في يده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. قال وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا، يعني للمشتري، رجع على المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح لحصول التلف عنده. يعني هنا الآن الوكيل قبض بالبيع الثمن، باع وقبض الثمن وتلف في يده، الثمن تلف في يده، وخرج المبيع مستحقا، رجع عليه المشتري. ويعني المسألة هنا كانت على الوكالة، وإن اعترف بوكالته في الأصح لحصول التلف عنده، والثاني يرجع بها على الموكل لأنه سفيره ويده كيده، ونسبه القاضي حسين إلى عامة الأصحاب، والثالث يرجع على من شاء منهما. يعني هنا إذا الوكيل قبض بالبيع الثمن وحدث التلف وهنا خرج البيع مستحقا، يرجع إلى من؟ يرجع على الوكيل أم يرجع على الموكل أم يرجع على الوكيل والموكل؟ احنا قلنا بأن في الأصح قالوا بأنه يرجع على الوكيل، يرجع الوكيل لا سيما إذا أقر بوكالته. لما؟ لمباشرة العقد، هنا لمباشرة العقد. نعم. ثم يرجع الوكيل على الموكل، يعني الوكيل هنا يضمن ويرجع بعد ضمانه على الموكل، ولأن التلف لم يكن بتفريط. وقلنا التأصيل العام بأن يد الوكيل يد أمان، يد الوكيل ليست يد ضمان، يد أمان. قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح، والله تعالى أعلم، يعني يرجع على الأصيل لا الضمين، وللموكل أن وللمشتري أن الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. لما؟ لأن الوكيل هو عامل عنده، الوكيل مأمور منه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح، لأن الوكيل مأمور من جهته. والثاني كما قال في الأصح ففي خلاف في المذهب، وهو خلاف قوي. قال والثاني لا لتلفي تحت يد الوكيل فيرجع للوكيل لا للموكل. وجزم المصنف في نظيره من الراهن بتخيير المشتري بين الرجوع على العدل وبين الرجوع على الراهن والقرار عليه. والصحيح أنه هنا الترجيح رجحه الإمام النووي أن الرجوع على الأصيل لا على الضمين، أن الرجوع هنا على الموكل لا على الوكيل، لأن نهاية الأمر في الموكل بأنه مأمور من جهة الموكل. عليكم السلام وبركاته. حياكم الله وبياكم، زادكم الله أدبا. نعم. قال فصل الوكالة جائزة من الجانبين. نقولنا العقود ثلاثة، العقود ثلاثة، أحد يصنف لها العقود مع ضرب المثل، العقود ثلاثة. وهنا يقول وفصل والوكالة جائزة من الجانبين. أريد أقسام العقود مع ضرب الأمثال. أين طلبة العلم؟ أين أنواع العقود؟ وعليكم السلام وبركاته. درسناها، ما بكم؟ أرأيتم؟ إذن هو بعض التقاعس منكم يجعلكم لا تتقنون. عقد ضرار وعقد ضرار صحيح جائز؟ نعم، لكن ليس هذا الذي أطلبه. نعم، هذه عقود صحيحة، لكن ليست هذه التي أطلبها. قلت على غرار ما قلت، قال المصنف رحمه الله تعالى عقد الوكالة جائزة من الجانبين. نعم هذا صحيح، والعقد صحيح ما قرر الشرع وترتبت عليه آثاره، والعقد الفاسد أو الباطل عند الجمهور واحد، سواء الذي لم يصح اختلف فيه شرط أو ركن ولا ترتب عليه آثاره. نعم، لكن ليس هذا الذي أريده. أريد من قول المصنف يا أمي انتظروا. قال فصل الوكالة جائزة من الجانبين. صبره الآن فهم السؤال فأتى بالشطر الأول، الإجابة عقد لازم، فلا بد يقول عقد لازم من الطرفين كالبيع، عقد لازم من الطرفين كالبيع، عقد جائز من الطرفين كالوكالة. والوكالة هو عقد الإرفاق، العقد الجائز هو عقد الإرفاق والمعاونة. يبقى عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من وجه، جائز من وجه، هنا صبري قال عقد لازم من الطرفين كالبيع، ممتاز. وايضا لابد ان نقول وكالاجاره ايضا فرع البيع. نعم، وعقد جائز من الطرفين كان ايش؟ كالوكاله، فهو عقد جائز من الطرفين. عقد لازم جائز كايش يا شطار؟ قبل هذا بفصل قد درسناه، مثال انا قربتها جدا الان. ممتاز ممتاز يا جهاد. عقد الرهن وعقد الرهن جائز لازم، جائز من جهة المرتهن، لازم من جهة الراهن، ويلزم بالقبض، يلزم بالقبض. ممتاز صبري، جزاك الله خيرا. إذن هنا المصنف يقول فصل، والوكالة والوكالة جائزة من الجانبين طبعا، لأنها عقد معاونة وعقد إرفاق. لو كانت بجعل وحتى ولو كانت بجعل، لأن الوكالة يمكن يكون لها أجرة عليها أجرة كما بينا. عليكم السلام وبركاته فؤاد، لا تتقطع ولا تتقاعس. ولو كانت بجعل لضرر الإلزام فإنه قد يبدو الموكل في الإنابة أو في إنابة غير ذلك الشخص، وقد لا يتفرغ الوكيل. يعني المسألة فيها التيسير على الاثنين، المسألة فيها التيسير على الاثنين. لكن لو عقد زيد وعمر عقد وكالة بلفظ الإجارة فهذه تكون لازمة من الطرفين. لو عقدها عقد إجارة فالإجارة لازمة من الطرفين، فالإجارة لازمة من الطرفين. قال فإذا عزله الموكل في حضوره، يعني الموكل كان قد وكل أحمد ثم عزله في نفس المجلس، فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال في حضوره رفعت الوكالة عنك، أو أبطلت وكالتي لك، أو أخرجتك من وكالتي. قال إن عزل لأنها إما عقد جائز كما قررناه فانفسخ بالفسخ، عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتح الله عليك، وإما إذن فيبطل برجوع من منه الإذن. يعني لو قلنا عقد الوكالة عقد جائز، فإذا كان عقدا جائزا فإنه ينفسخ بالفسخ، على خلاف مسألة البيع. شو البيع اللزوم فيه الدلالة أنه لازم في قول الله جل في علاه، قال ما لم يتفرقا، فإذا تفرق قال واجب البيع. وإما يكون الإذن وقد رجع الذي أذن له في شيء رجعا عن إذنه، فبذلك يبطل الإذن أو ينعزل. قال فإن عزل وهو غائب، إن عزل في الحال، يعني لو زيد وكل عمرا لطلاق امرأته أو للتزويج أو للبيع والشراء ثم قال أنا عزلت عمرا أمام التجار، لو جاء عمرو وإن لم يعلم بأنه عزله وعقد الصفقات فهذه له لنفسه ليست للوكيل، وجهله لا يغني. والذين علموا بأنه عزله لا ليس لهم أن يرجعوا إلى الموكل، ليس لهم أن يرجعوا إلى الموكل لأنهم علموا أنه قد عزله، ولكن يرجعوا إلى الوكيل. هو الآن عزله، أي غن هو عزله قبل التعاقد. الصورة أنه عزله قبل التعاقد والثاني لا يدري، فجاء فتعاقد على أنه وكيل وهو لا يدري. قلنا فيها أمران، الأمر الأول بأن العقد ينزل على من؟ ينزل على الوكيل لا على الموكل، انتهى الموكل عزله. وأما الذين سمعوا الانعزال وتعاقدوا على أنه للموكل، سواء بقى جاء فيهم اجتهاد أو قالوا لا لعله رده مرة ثانية أو شيء من ذلك، فهؤلاء لا يرجعون على الموكل. يعني رجع الموكل وقال عزلت أمامكم ليس لهم شيء، ويكون عقد لنفس الوكيل. فإن عزله هو غائب، إن عزل في الحال. لكن إخوتي الكرام، ما الوجهة الفقهية التي للفقيه في قوله أنه إن عزل الموكل الوكيل وهو غائب إن عزل في الحال. هناك وجوه فقهية تعليل ثلاثة، إيه هي؟ كيف نوجه فقهيا هذا الباب في قول المصنف إن عزله وهو غائب إن عزل في الحال؟ نعم، لكن إعزاله في الحال ولا رجل لا يعلم، هل ما في اشتراط لمعرفة ذلك؟ الحق أنا هذا الأمر نقول بأنه التعليل في ذلك مالك للأمر وقد عزله، لكن نقول إن عزل في الحال ليش في الحال؟ هذه مثلها مثل الطلاق، لا يشترط فيها إيش؟ ما لا يشترط فيها علم المقابل، لا يشترط فيها علم الآخر، لا يشترط فيها علم الآخر. قال وفي قول لا، يعني لا ينعزل، لما؟ لأنه ما صار إلا وكيلا، ولو تعاقد على أنه وكيل ولا يعلم. قلنا المسألة دائرة على هذا الباب، عليكم السلام وبركاته. قلنا المسألة دائرة على القياس على مسألة الطلاق. هم يقولون القياس على الزوجة ليس بأقوى من القياس على القاضي، فالقاضي لا ينعزل حتى يعلم في هذا الباب. قلنا هذه المسألة مسألة فيها نظر، لأن القاضي يفارق ذلك في مسائل الأحكام الخاصة، لأنه في واقع خاصة حكم الوكيل. وهذه ترجع إلى مسألة الأصولية، وهي مسألة الفسخ، بأن الحكم هل يكون منسوخا على المكلفين قبل بلوغ الفسخ إليهم إذا بلغ الشارع؟ وهذا من أمام اختلاف الصحيح في المسألتين، والصحيح كما قلنا أنه ينعزل كالطلاق، ينعزل كالطلاق. ولو قال عزلت نفسي رددت الوكالة انعزل، قلنا طب لما إذا قال أنا رددت الوكالة انعزل، لما ينعزل؟ لما انعزل؟ لأن عقد اشترط فيه القبول. لا لا لا لا لا يا أمي، يا أستاذي، يا فاضلي، احنا قلنا إيش؟ أليس أما قلنا بأن العقد عقد جائز؟ عقد جائز، فإن كان جائز من الطرفين إذا قال عزلت نفسي فسخت العقد، فسخ العقد له ذلك، والعقد جائز من الطرفين. هذه الفائدة، أنه ينفسخ بأي واحد منهما، أنه ينفسخ بأي واحد منهما. ولو قال عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل، سواء كان الموكل حاضرا او غائبا، لانه الرجل قد قطع للعقد فلا يفتقر الى حضور من لا يعتبر رضاه كالطلاق كما بينا. اما ان كان بصيغه الامر فلا، لانها تشير الى الاذن والاباحه كاباحه الطعام، ويعني هذه فيها الخلاف فيها على اللفظ، لكنه اذا اراد الانعزال انعزل. قال وينعزل بخروج احدهما عن اهليه التصرف بموت أو جنون، والمعنى إذا إذا إذا وكله زيد وكل عمرا ثم جن، قلنا بطلت الوكالة، عقد جائز الآن، يبقى هنا يخرج منها، يعني ينعزل عن الوكالة بخروج أحدهما عن أهلية التصرف. زيد وكل عمرا في بيع الدور والعقار فجن، انعزل عمرو، انعزل لما؟ لأن الذي وكله لم يصر مكلفا، أو الآخر حدث معه ذلك أيضا يحدث الانعزال. لكن الموت لا ينعزل به، وهذا بيناه وفصلناه في الرهن، أنه يتوارث الموت لا ينعزل به، الموت لا ينعزل به. وفي الجنون الزائر عن قرب وجه بعيد، ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وينخرج به عن التصرف، لأن الحق أن النوم ليس من عوارض الأهلية أصوليا. الصحيح الرارح أن النوم ليس من عوارض الأهلية، وإلا فهو مكلف حال تكونه نائما. من نام عن صلاة الأنسية فليصليها واغتمى ذكرها. قال: وكذا إغماء، يعني أيضا ينعزل بالإغماء لأنه في محل الجنون. قال: وكذا إغماء في الأصحي، والإغماء كالجنون فينعزل به، والإغماء كالجنون ينعزل به. والثاني لا، الخلاف ذلك القول، لا يلتحق بمن تولى عليه، وهذا صححه الإمام، وقد قال القاضي إنه ظاهر المذهب. وأما أبو علي الفارقي فقال: المؤثر منه ما أثر في الصوم، وفي البحر وجه، بحر الدم بحر المذهب، وفي البحر وجه أن الخلافة إذا لم تطل مدته حيث ولى عليه فإن طالت انعزل. والأصح الأول كما قلنا، لأن الإغماء ينزل منزلة الجنون فلا فرق بينهما فينعزل بذلك. الإغماء ينزل منزلة لأنه خارج عن الأهلية، فينزل منزلة الجنون لذلك ينعزل به. قال: وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل، وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل، المعنى أنه إن باع الموكل ما وكله في بيعه أو اعتقد الاستحالة بقاء الوكالة حال هذه، وكذا إيجار الموكل في بيعه، هو خروج محل التصرف. إن كان الرجل يملك سيارة أو يملك عبدا فأعتقه، حصل انعزال هنا. لما محل التصرف غير وارد هنا الآن؟ أو كان مستأجرا لدار، وهذه الدار لمدة معينة، ووكل الآخر لاستئجارها أو لتأجيرها بعد ما قضت المدة، فهذا أيضا يكون بذلك قد خرج وانعزل للخروج عن محل التصرف الملك، عن ملك الموكل. قال: وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل. لو وكل عبيد عمير وقال: عمير ما وكلتني، نسي، قال: والله وكلتك، قال: أنت ويمينك إني لا أذكر شيئا، فهذا ليس انعزال، لأنه لا ينعزل هنا، هو أصالة يعني لا يتذكر هل عقد الوكالة أم لا، فهذا لا ينعزل لأنه نسي بعذر. فإن تعمد ولا غرض انعزل، فإن تعمد لقوله ناسيا وهو لم ينسى قد انعزل في هذا الباب، إلا أن يكون هناك غرض لمصلحة الموكل فأمر آخر، لكن إن لم يكن ولا غرض فإنه ينعزل بذلك. وقيل لا ينعزل مطلقا كما في الموكل إذا أنكرها، ولو أنكر الخصومة قد ادعى عليه بحق على موكله فقامت البينة بقبوله، فإنه لا ينعزل ولا تندفع عنه الخصومة إلا أن يعزل نفسه كما ذكر الجوري بذلك. هنا يقول علماءنا: لا ينعزل مطلقا كما صحوا في الموكل إذا أنكرها، ولو أنكر الخصومة وقد ادعى عليه بحق على موكله فقامت البينة بقبوله. هنا الآن في قول علمائنا بأنه ينعزل مطلقا كما في الموكل، بأنه لو أنكر الوكالة فيكون العزل في وقتها وعزل على العموم. قلنا نعم، لأن الموكل هو المؤسس للعقد، لأن الموكل هو المؤسس للعقد. قال: وإذا اختلف في أصلها وصفتها، يعني صفة الوكالة وأصل الوكالة، فقال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بـ20، فقال: بل نقدا أو بـ10، صدق الموكل بيمينه. وهذا الأمرين، الأمر الأول لأن الأصل عدم الإذن بالوكالة، لأن الأصل عدم الإذن، والثاني الأصل عدم الإذن فيما يدعيه الوكيل، والموكل أعرف بحال الإذن والصادر منه. والمعنى هنا: لو اختلفوا في أصلها وصفتها، فالقول قول من؟ عند الاختلاف كما بينا البيعان قد يختلفا، الزوجان قد يختلفا عند الاختلاف. الآن إذا اختلف القول قول من؟ قال البائع، قال الموكل: وكلتك بالشراء فقط. قال: بل وكلتني بالبيع نسيئة وبالشراء نسيئة، ووكلتني بالإجارة. أتى ادعى. فنقول الآن الأصل عدم الوكالة، الأصل عدم الإذن. فإذا فيكون القول قول من؟ طبعا القوة بتكون من معه الأصل، القوة بتكون مع من معه الأصل. فالموكل هو الأقوى، الموكل هو الأقوى. فالقول قوله بيمينه، احتاج إلى اليمين من أجل ظاهر العقد. القول قوله بيمينه. ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة، ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة، أي أذنت في عشرة، وحلف، فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال بعده، أي بعد العقد، اشتريت لفلان والمال له، وصدقه البيع، أي في كوني وكيلا وفي كون المال لغيره، فالبيع باطل. لما؟ لأن البيع هنا أو الشراء كان هو الآن اشترى لموكله وقال المال ليس له، المال ليس له، فهو حلف وأن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال بعده بعد العقد اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع، كان البيع باطلا، لأنه ثبت بتسميته في الأولى، ثبت بتسميته في الأولى أنها للموكل، وبتصديق البائع في الثانية أن المال والشراء للغير، وثبت بمن من له المال أنه لم يأذن في الشراء الذي باشره الوكيل، فيكون لغوا فيبطل العقد بذلك، وإذا بطل فالجارية للبائع وعليه رد ما أخذ. وإن كذبه يعني البائع، وإن كذبه البائع بأن قال إنما اشتريت لنفسك والمال لك، يعني هو قال اشتريت لموكلي والمال لي، أو اشتريت لموكلي والمال لزيد، في هذا الباب لو صدقه البائع فالقول قوله في هذا الباب. لكن لو قال البائع كذبت أنت اشتريت لك والمال لك، حلف على نفي العلم بالوكالة، حلف على نفي العلم بالوكالة ولا يعلم بالوكالة، فإن ادعى الوكيل علمه بها ووقع الشراء للوكيل، وقع الشراء لنفسه للوكيل وليس للموكل، وسلم الثمن المعين للبيع وعزم الوكيل بدله للموكل، يعني أو غرم الوكيل بدله للموكل، فالمسألة في الشراء كانت للوكيل وغرم بذلك لأنه متعدي، والمتعدي قلنا يضمن، وقلنا من القواعد بأنه وإن تعدى فضمن الوكالة لا تبطل بذلك. وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسمي الموكل كأنه اشترى لنفسه، أي لو كان هو الفالجارية للوكيل والشراء له ظاهرا، وظاهر كلام المصنف غيره أنه لا فرق في وقوع العقد للوكيل بين أن يصرح بالسفارة أم لا، ولا بين أن يصدق البائع والموكل أو يكذبه، فالمسألة تكون على الموكل لأنه الذي باشر العقد واشترى ولم يفصح عن الوكالة كما لو اقتصر على النية. والثاني الشراء يبطل من أصله، والحق أنه يكون الوكيل، الشراء يقع لكنه يكون الوكيل. قال: وإن صدقه بطل الشراء لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه، ثبوت كونه بغير إذنه بيمينه، لأنه أنا تصرف الفضولي عندنا لا يصح، تصرف الفضولي عندنا لا يصح. قال: وحيث حكم بالشراء للوكيل، وحيث حكم للشراء بالوكيل للوكيل، يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل أي يتلطف به، ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، ويقول هو: اشتريت لتحل له، أي باطنا ولا يضر التعليق المذكور للضرورة. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضل. ونحن على مشارف أيضا كتاب، مشارف كتاب الوكالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أعاد المدين المبلغ إلى الدائن بدون شهود. نعم، أعاد المدين المبلغ إلى الدائن بدون شهود، ثم أنكر الدائن قبضه وقال لقلة دينه أنا أحلف أني لم أستلم المبلغ، فهل للمدين أن يلزمه بالحلف مع علمه بأنه سيكذب في يميني؟ وما الحل في هذه الحالة؟ أولا شرعا طبعا تعلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، القول قول الدائن، القول قول الدائن، إذ الأصل عدم الرد، لأن الإقرار بالدين قد أتى وسبق، فإذا الإقرار بأن المال عنده منه، والادعاء في الرد، فالمدعي عليه البينة، فإن لم يكن ثم الدينة فالقول قول الدائن بإيش اللي هو المنكر بيمينه. فهنا إذا كان المدين يعلم بأنه رجل لا دين له وعنده يستطيع أن يقسم، فالأولى ألا يؤثمه، والأولى ألا يجره إلى يمين الغموس لا كفارة لها، والأولى أن يكون رحيما به، يعني المال يذهب ويجيء، يقول له أنا أعلم أنك كذاب وأنا دينا ما أريدك أن تقع في مثل هذا فلا تعاقب، والله لا يفوت هذا، فأنا أرى دينا ألا يفعل ذلك ولا يؤثمه، وإن كان جائز وإن كان له الحق كل الحق بأن يقول له بيمينك اقسم. وإلا ففي اليهود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يقسم لك، قال إذن يحلف يا رسول الله، ماذا أنزل الله تعالى؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وما وجدنا أن الصحابي قال له اقسم. فالصحيح أن نقول بأنه القول قول بيمينه، والأولى له ألا يؤثمه. يقول السائل الإغماء صفته أقرب للنوم من الجنون، فلما تبطل معه العقود؟ الحق أن الإغماء المطبق ليس كالنوم، النوم نستطيع أن نوقظه فنقول قم فصلي، المغمى عليه المطبق لا نستطيع أن نوقظه، فهو مطبق ذاهب عقلي، فهو أقرب إلى الجنون منه إلى النوم. يقول هل يصح للموكل أن يفسخ عقد الوكالة من غير ضرورة؟ نعم له ذلك، فالعقد جائز، وجواز العقد معناه بأنه من الطرفين يستطيع كل واحد أن يفسخ العقد. يقول هل يصح فسخ عقد إيجار لمدة 5 سنوات بسبب رفع الأسعار أو يطلب منه زيادة على المال المتفق عليه في العقد؟ ليس له لا الفسخ ولا طلب الزيادة، ليس له لا الفسخ ولا طلب الزيادة، وهذا ظلم منه، والمسلمون عند شروطين. وإذا رفض يفسخ العقد؟ كيف ذلك؟ هو خلاص عقد له، الذي فهمته عقد له مدة إيجار 5 سنوات، وهذا عقد صحيح، هو محدد مؤقت بثمن معين، فالأسعار عالت فهو يريد أن يعلى عليه الأسعار، ليست له ذلك، هذا قضاء الله عليك فرض به ويبارك لك في المال، فليس له لا الزيادة ولا الفسخ، ليس له لا الزيادة ولا الفسخ. بشمهندس يقول ما شاء الله عليكم فقه ورحمة بأهل الإسلام. الله أكبر، هذا من فضل عيني كرمي. نعم الكريم ينظر للناس بعين كرمي، هذا من أدبه وفضله. نعم طيب ننتقل إلى سيدنا داود وإياكم شيخ. شيخنا هو يقول عقد عقود الإيجار. نعم يا حبيبي. هو يقول عقد إيجار العقارات في بعض الدول إذا استمر 20 عاما تنتهي بالتملك. لا صح، هذه في المعاملات المعاصرة تسمى العقود المركبة. هذه في المعاملات المعاصرة تسمى العقود المركبة، العقد عقد الإجارة المنتهي بالتمليك وغيره وشبهه، هذه من العقود المركبة، في خلاف بين العلماء. أنا أدين الله بأن هذا غرر والعقد لا يجوز، عقد لا يصح، هذا العقد لا يصح. سندخل في كيف يشمت العطس؟ كم مرة يشمت العطس؟ لا كيف؟ نحن الآن في كيف تشميت العطس. آمين حفظكم ربي وشكر الله. جزاك الله خيرا يا باشمهندس. ها بالنسبة لتشميت العطس، ها باب ما جاء في تشميت العطس هو لا كيف تشميت العطس؟ ممكن يكون اسمه ضايع بس. لا هات طلعه لك شيخ. هذا هو. لا هذا ما قلت هذا. يعني تقرأ فيه هو قلت باب ما جاء. طيب ماشي ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب، قال باب ما جاء في تشميت العاطس. قال الإمام رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة. قد وهن الذهبي ما نقل عنه بأنه ما كان يحفظ القرآن. قال حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي ومن الثقات الأثبات رواه الله الجماعة. عن منصور. منصور بن المعتمر ومن الثقات من الأساطين. عن هلال بن يساف. وهو من الثقات. نعم. قال كنا مع سالم بن عبيد رضي الله عنه رضي الله عنه فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال سالم تتصور ماذا فعل؟ عطس فقال بدل ما يقول الحمد لله قال السلام عليكم. طب انظر ما يأتيه بعد ذلك. فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال سالم وعليك وعلى أمك. ثم قال بعده لعلك وجدت مما قلت لك، قال لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر، قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. قال الإمام رحمه الله حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر لأنه متابع والمتابعة لا تقول الإسناد. نعم عن خالد بن عفاق عن سالم بن عبيد لا الأشجعي. الكلام على الحديث الأول على نفس الحديث الأول لا في حديث ثاني ما في حديث آخر. حديث أبي هريرة. نعم نعم نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل من قري من ثقات الأثبات رواه الله الجماعة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وهو من الثقات. عن عبد الله بن دينار هو أيضا من الثقات. عن أبي صالح. طبعا هذه السلسلة معروفة ذكوان من الخضامين أيضا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وهي أصلا في سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم هذه أيضا فيها من الأداب. إن قلنا أن من الأداب تشميت العاطس وقلنا بأن بعض العلماء يعني كان يقول بأنه على الوجوب قالوا بالوجوب وبينا هذا الكلام والوجوب والاستحباب أمس بالتفصيل. اليوم هو هنا أدب آخر هو كيفية تشميت العطس. إذا قلنا بالوجوب فلا بد من العلم بكيفية التشميت. لو قلنا بالاستحباب والتأكد أيضا على المرء يتأكد عليه أن يتعلم كيف يشمت العطس. وقلنا التشميت أنه بيتمنى له بعض الشماتة من أي أحد يشمت فيه ولذلك كان سلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء. فهنا القصة بأن سالم بن عبيد الأشجعي عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم لم يقل الحمد لله إما جاهلا وإما فيه ذول فقال له وعليك وعلى أمك. وهذا النظر فيها هو تقريع يعني كان يقول له عليك وأنت فيك الجهل وفيك البلاهة أو يقول كيف يعني تقول السلام عليكم والأصل أن السلام علمنا أن نقول في العطاس الحمد لله. وهذا الذي كما قلنا في حديث آدم عليه السلام بأنه لما نفخ الله فيه روح عطس فعلمه الله أن يقول الحمد لله فقالوا له يرحمك الله. الغرض المقصود كأنه قال وعليك وعلى أمك يعني إما نقول أم الدماغ أو أم الرأس وأنك لا تفكر كيف تعرف كيف أن تقول عند العطاس أو على أمك حقيقة بأنها يعني لا تعرف وأنت لا تعرف، يعني معناها أنك كنت تأوي إلى أمك وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولكن هنا هو أراد أن يرميه بأنه ما كان يعلم. فلما قال له يعني هل وجدت علي في غضب منك في داخلك علي أنني قلت لك وعليك وعلى أمك؟ قال لو وددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. المسألة فيها ما فيها من غيرة العرب كما تعلمون. قال وددت ألا تكون قد ذكرت أمي بخير ولا بشر. فهنا لا يحكن الرجل رأسه إلا بإيش؟ بدليل. فهو لما قال ذلك أيضا على ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقف أبي فسمع رجل يتكلم على مسألة الجاهلية أو مسألة النعرات القبلية وهذه النعرات المفسدة لذات البين، فقام أبي فقال له أعضد كذا، أو قال له أعضد كذا أنصص كذا. فقال له أنت أبي، وأبي هو أقرأ الأمة القرآن، أنت أبي؟ قال نعم. قال أو تقول ذلك؟ يعني تقول له كما قال أبو بكر أمسس كذا في القول. فقال له أعضد كذا. فقال له أبي قال نعم أقول بما قال رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا، فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. وهنا انظر إلى الكلام صريح في هذا الباب، وهو أنه لما قال وددت ألا تكون قد ذكرت أمي بخير ولا بشر، قال له قلت لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجل قال السلام عليكم بعدما عطس قال وعليك وعلى أمك، وهو لفت انتباه مع إظهار التعليم بشيء من يعني الشدة، لأنه ما كان له أن يكون جاهلا بمثل هذا الأمر الذي يتكرر مع الإنسان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس يعلم الناس في كل شيء، ما ترك شيئا ولا شاردة ولا واردة ولا شيئا صغيرا ولا كبيرا ولا دقيقا ولا جليلا إلا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو موسى مات رسول الله يوم مات وما طائر من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. وأما في الحديث الثاني فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الكلام في العطاس، بأنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وفي الرواية الأخرى قال فليقل الحمد لله، يقف ذلك الحمد لله. قال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول وهو يهديكم الله ويصلح بالكم. هنا في قوله إذا عطس أحدكم فليقل، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وظاهر الأمر الوجوب، وأنه نقل اتفاق العلماء الأئمة الأربعة على أنه على الاستحباب. لما يا شطار؟ وهو يقول فليقل الحمد لله. الصارف قال من قال من عطف إذا عطف أحدكم فليقل الحمد لله. قال نصير هي من الأداب، والقاعدة عندهم أن الأداب تصرف الأوامر إلى المستحبات ونواهي إلى نعم، لأنه من الأداب ممتاز. طيب ممتازين إذن سيرد عليكم مني إيراد، هي من الأداب والهيئات صحيح، يرد عليكم إيراد. الحمد عبادة ولا ليست عبادة؟ الحمد عبادة أم ليست عبادة؟ إذن هذا إيراد يرد عليكم، فهو عبادة وليس كما تقولون من الأداب والهيئة. طيب وإذن كيف هنا تقولون من الأداب؟ حديث صرفاه لا لا لا لا لا طيب أقول أنا الحق أنها هيئة عبادة، الحق أنها هيئة عبادة كرفع اليدين في الصلاة. السنة استقامات نعم، السنة استقامات أنا عارف، لكن ما قال هيئة عبادة هو يقول القول. فهي هيئة عبادة، هي هيئة عبادة كإيش؟ كرفع اليدين عند التكبير، كرفع اليدين في الصلاة، كرفع اليدين في الصلاة. فهنا يكون هيئة عبادة. لذلك قال العلماء بأنه في قوله وليقل بأنها على على على الاستحباب، على الاستحباب. وفي قوله وليقل أخوه يعني أخوه في الإسلام، وليقل أخوه هنا جاءت على بابها وعلى الوجوب على ما قال العلماء، لا سيما أنه يدعو له في هذا الباب يهديكم الله ويصلح ويصلح بالكم. لذلك قالوا قالوا على الوجوب. أولا فيها مسألتان، المسألة الأولى العطاس وهو محبوب إلى الله جل في علاه، إذا عطس المرء يقول الحمد لله وعلمه المحامد في رواية، يعني هنا مخير بين بين بين صيغ الحمد، مخير بين صيغ، لأنه قال وعلمه المحامد، قال فليقل إذا عطس المرء فليحمد الله، ثم ذكر محامد، ذكر محامد، فهذا التخير في مسألة صيغة الحمد. وليقل له أخوك يرحمه يرحمه أخوه يرحمك الله، ويرد عليه يقول له يغفر الله لنا ولكم. والحق بأنه هنا إذا قال له يرحمك الله فهو مخير بين أن يقول يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بلكم، وكل وارد وكل سنة. واليهود علموا ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتقصدون العطاس عند رسول الله حتى يدعو لهم ويقول يرحمك الله. وهذه من الإشارات على إيش؟ من الإشارات على إيش؟ بأن التشميت قد يكون إيه؟ واجباً، والآن سلم لا يفوته. فكانوا يتقصدون العطاس عند النبي سلم حتى يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله، فكان سلم يقول يهديكم الله ولا يقول يرحمكم يرحمكم الله، وكان يخالف قصدهم. فإذن من عطس فليقول الحمد لله استحباباً لأنها هيئة عبادة، وأخوه يقول له يرحمك الله، وهذا التشميت وهو في قول بعض المحققين أنه على الوجوب يرحمك الله، ويرد الآخر يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يرد ويقول يغفر الله لنا ولكم يغفر الله لنا ولكم. وهذه فيها أمران، الأول أنه لما قال يرحمك الله فيها دلالة بالدعاء على الخير الذي يصل إلى إلى إلى ابن آدم في العطاس، فيشكر ربه جل في علاه على ما هو فيه، فيقول له يرحمك الله فيكافئه الآخر، لأن السلام قال من فعل من صنع لكم معروفا فكافئوه، فهو إذا دعا لك فأنت تدعو له كما دعا لك، تدعو له فتقول عندما يقول يرحمكم الله يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. الإنكار على الجاهل للتعليم، قال أو عليك على أمك، التغليظ في الإنكار لا يكون إلا بالدلال، يعني لا لا لا، التغليظ في الإنكار لا يكون إلا لمن علم له مكان عنده، لأنه سيحتمل منه، وما كان رفق شيء لزانة. ولذلك هو حتى لما قال له وددت ألا تذكر أمي، ماذا قال له؟ قال له قد قال رسول الله، حتى يجعله يقنع. جواب الحكيم، علمه ما يقول وعلمه الرد أيضا، هذا جواب الحكيم، لأن السؤال بلسان حال السؤال. يقول ما حكم ما اشتهر بين الناس إذا قال له القائل يرحمكم الله قال يرحمني ويرحمكم، هل ينكر عليه أم لا؟ هذا ليس من السنة، ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل عندما قال السلام عليكم، فدل ذلك على أن الذكر توقيفي. لما علمه المحامد قلنا بأي صيغة حمد يصح ذلك، تكفيه. وقال وليقل له أخوه يرحمك الله، وليقل الآخر يهديكم الله ويصلح بالكم، إذن المسألة على التوقيف. يقول في قوله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وهذا دليل ظاهره على وجوب التشميت، وقال القاضي عبد الوهاب وهو مستحب والصحيح وجوبه لهذا الخبر. لا، القاضي عبد الوهاب المالكي قال مستحب للأئمة ثلاثة كما قلنا على التنصيص أنه مستحب، قالوا بأنه مستحب لأنه من باب الهيئات من باب الأداب، وظاهر الخبر يدل على الوجوب، هذا فصلناه قبل ذلك. هل ثبت الرد على المشمت بقول أثابنا وأثابكم الله؟ لم يثبت ذلك. أنا قلت لك قولا فالقول صح ولا ما صح؟ بعض العوام يقولون يهديكم الله، يهديكم بضم الهاء، طبعا خطأ بين من الهدية، فصار من هدايا للهداية، أم أن اللغة تحتمل ذلك؟ لا، ما تحتمل هذا. لو سمحت حضرتك، ما الحكمة من أن الفوائد تكون وترا؟ عموم قول سلم أن الله وتر وحب الوتر، ولذلك الإنسان كان إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة. عفوا، كيف يكون التغليظ في التعليم وإنكار المنكر من فقه الدعوة؟ وهل يستعمل هذا مع العوام؟ ألا يكون منفرا لهم وغير مقبول؟ أم التغليظ هذا لمن كان أهلا للعلم دون العدون؟ المسألة ترجع إلى المنكر أو إلى المعلم، ينظر في من أمامه. ولذلك قلنا كان الإدلاء هنا لأنه رجل له مكانة عنده، قال عليك وعلى أمك، وعلم أنها لا تؤدي إلى ضرر، فالمسألة هنا ترجع إلى العالم نفسه أو إلى المعلم، وينظر في من أمامه ما الذي يفيده في هذا الباب أو ما الذي ينفع معه في هذا الباب. إن كان اللين والرفق كان اللين والرفق، إن كان التغليظ سيكون التغليظ، المسألة ترجع له في ذلك. لكن هناك أمور يستحق فيها المتعلم الغلظة أو التغليظ عليه، إن كان مفرطا، إن كان متهاونا، أو إن كان يأتي على المسألة التي تكون ظاهرة للجميع يأتيها ببلادة وبكسل نفس، فهذا التغليظ فيه أنفع.